غفور الله ده ما كانش قصدي، انا قلت غلط. والرجوع عن قول عن الباطل الى الحق هذه فضيله، انك ترجع فضيله، لكن تفضل زي ما انت مصر لا، حتى لو كذبت معايا يا جماعه سامحوني والله انا كذبت، كان قصدي كذا كذا وخلاص واقفل الموضوع هذا كذب، لكن حط في قراره نفسك دي انت لا تغض بصرك، خلاص خد في قراره نفسك انك في الفتره دي لن ترفع عينك ابدا على احد. انت ظالم لعمالك او موظفيك، قول خلاص انا هعدل الاسابيع اللي جايه دي، لازم اعدل كل واحد ياخد حقه. انت قاطع لرحمك، قول انا هوصل رحمي ودلوقتي وحالا وفورا ولن اقطع، حتى لو شتموني لو ضربوني لو عملوا لو حتى رافعين عليا مليون قضيه انا هرفع السماعه وهصالحهم، واللي يحصل يحصل. هيقولوا بس عشان ضعيف ضعيف ضعيف، هيقولوا عشان خاطر يعني هو خلاص شايف نفسه موقوف، لا لا، ما دام اهلك لا كلمهم، اخوك اختك كلمها، اوعى تتوقف اوعى تتغير، خد قرارك وبسرعه ولا تتردد ما دام فيها صله رحم، ما دام فيها بر والديك. انت قاطع لامك تعق امك، ارجع بوس على ايديها ورجليها فورا. مزعل ابوك ارجع صالحه فورا على طول، خد قرار انهي انهي. ليه؟ لاني لابد ان تستقبل رمضان وقد طهر قلبك. ان لم يطهر قلبك من كل المعاصي فعلى الأقل قد تبت من بعض المعاصي. لأن الإمام النووي يقول أن التوبة واجبة من كل الذنوب، وبعدين يقول فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق بذلك. يعني رأيه كده، لو واحد بيعمل خمس ست معاصي، بيكذب، بيشرب خمر، بيسرق، بيزني، يعقل والديه، عامل كل الكلام ده كله، فهو حب يعمل حاجة يبدأ يتوب من واحدة منهم، ترك الصلاة مثلا، فقال طب خلاص أنا هرجع أصلي، هرجع أصلي وأنا بشرب الخمر وأنا بس صلي، ابدأ الصلاة. بدأت الصلاة، أول حاجة لو واحد في كل الصفات اللي أنا ذكرتها أول حاجة يجب تركها أولا الخمر، لأنها رأس كل خطيئة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقص الرأس دي كل حاجة هتروح. تمام، يبقى انا لازم اقف وقفه، لازم ادور على نفسي وافكر كده انا بعمل معاصي في مع نفسي، واحد اثنين ثلاثه اربعه، طب اروح جايب واحده منهم واروح مانعها واروح مستوقف عن هذه المعصيه، اتوقف عنها هذه الفتره الاسابيع المتبقيه على شهر رمضان، اتوقف فيها، اتوقف فيها عن ارتكاب هذه المعصيه توقف تام. انا بقبل الرشوه اقف، ما اخدش خلاص الصبح اروح الشغل ما فيش رشوه، أنا راجل بسهل إجراءات الموظفين، فكل موظف جاي يحط الملف وفي 20 وفي 50 وفي 100، لا خلاص من هنا ورايح ما فيش، وكمان هعمل العمل لله، وكمان اللي ما كنتش باخد منهم ومكفرهم ومطلع عينيهم وارجعهم من آخر الصف، لا ده أنا هساعدهم وهخلص لهم بسرعة بسرعة. اعمل دي عشان ربنا يبارك لك بسرعة، الحق الحكاية دي، الحق الحكاية دي، الله يبارك في عمرك، الحق اعمل دي. اخواننا اللي هم واقفين في الشبابيك خدمة المواطنين وخدمة الجمهور في كل الأماكن، يرجى تسهيل الخدمات. كنت بتاخد فلوس في مقابل تسهيل الخدمة؟ لا ما تاخدش، لأنها رشوة، لأنها حرام. النبي قال كده في الحديث، قال فهلا جلس في بيت أبي وأمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقة. قل لنفسك أنت اللي قاعد على مكتبك، لو أنا كنت قاعد في بيت أبويا وأمي كان ينفع الراجل ده يجيب لي الهدية دي ويجيبها لي البيت؟ لا مش هينفع، يبقى بطل الرشوة، يبقى توقف عن الرشوة، يبقى اقف اثبت بقى في الشهور دي في الأسابيع القليلة دي اللي جاية لغاية ما يجي رمضان عشان تأتيك الرحمة القادمة في رمضان. خلينا ناخد اتصالاتكم في الفترة المتبقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ طيب اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. والله يا شيخ حضرتك بتتكلم عن صلة الرحم وكده. انا عندي مشكلة عندي في حكاية صلة الرحم دي، مش عارف احلها ازاي. اتفضل يا حبيبي. طيب دلوقتي انا عندي اخواتي لما بيجوا لي عندي البيت بتحصل مشاكل جامدة قوي. فمش عارف احلها ازاي. ايه المشاكل؟ ابعد عنهم. وحياتك بتقول صلة الرحم لازم توصل. ايه المشاكل؟ ايه المشاكل؟ والله بيحصل ضيقه في البيت جامده قوي. انا الحمد لله يعني ميسر، يعني الحمد لله يعني مش ميسر قوي. فعندي اخواتي لما بيقولوا لي بالنظره وال، فمش عارف اعمل ايه، بيحسدوك يعني؟ بيحسدوك؟ بيتعبوا لي تعب جامد قوي. قصدك بيحسدوك يعني او بيحقدوا عليك؟ كده يعني بالظبط كده. طيب فانا مش عارف اعمل ايه، لو قطعت صله الرحم ربنا سبحانه وتعالى يعاقبني. طيب حاضر، فيا ريت حضرتك تقول لي يعني اعمل ايه. يعني هقول لك تعمل ايه. حاضر، انا في خير والله. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، ان لي اهلا اصلهم ويقطعون واحلم عليهم ويجهلون. قال: لئن كنت كما تقول فكانما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. المساله بتاعه النظره والحسد، وان الواحد خايف على اخوه يدخل عليه عشان بيحسده ويشوف المكان بيعمله وبتاع، هذا الامر لا يستدعي ان يقطع الانسان صله رحمه، لا يستدعي. ليس هناك أي سبب أو سبيل يجعلك تقطع صلة رحمك، حتى ولو كان رحمك وأهلك هم من الكفار. في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. خلي بالك. لكن أنت أنصحك أن تحسن إليهم حاجتين. أحسن إليهم يعني اديهم من اللي معاك، هديهم، اكرمهم، وفي نفس الوقت قلل الكلام فيما عندك. احنا ساعات الواحد فينا بيبقى قاعد فيفضل يحكي بقى، يقول والله ده انا ربنا اكرمني وجبت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فالاخر قد يحسده دون ان يشعر. وبعدين ما تحطش في بالك على الاطلاق ان اخواتك دول بيحسدوك وهم اللي بيعملوا كذا، ممكن يكون انت اللي بتحسد نفسك. يعني تعرفت منين ان عينيهم حاسده؟ انت شفت الذرات اللي متطايره من عينيهم في الحسد جاي المكان؟ ممكن يكون انت بتحسد نفسك، ممكن يكون انت شايف ان انت افضل منهم وان انت اكثر ثراء منهم، او ان انت عندك مال اكثر منهم، او ربنا موسع عليك اكثر منهم فتحسد نفسك. ليه المانع؟ فاحسن اليهم وهادهم وصلهم ولا تقطعهم، ولا تقل ما قلته مره ثانيه ان لما بيجوا الدنيا بتضيق عليا. بارك الله فيك. معنا مين؟ استاذ محمد، السلام عليكم. الله يخليك. حضرتك كنت بتتكلم على موضوع الرشوه واللي بياخد الرشوه. انا دلوقتي انا بحكم شغلي انا سواق ومعايا عربيه. تمام. فانا ماشي على الطريق بضطر امين شرطه بيقابلني بيطلب مني اي حاجه، فبضطر ان انا اديها له عشان ما يسحبش الرخص بتاعتي. ف انا يعني انت بتبقى ماشي غلط؟ انت بتبقى ماشي غلط وبتدي له الفلوس ديك عشان تفوت الغلط بتاعك؟ بتبقى انت ماشي غلط؟ طب تأثم وامشي غلط ليه؟ طيب انا هقول لك، هرد عليك. بصوا يا جماعه، مساله الرشوه فيها تفصيل، فيها كلام طويل. الرشوه محرمه قولا واحدا، دي ما فيهاش كلمتين. لكن احيانا هناك بعض مسائل دقيقه جدا، ان الانسان سوف لا يستطيع ان يتوصل لحقه، مش هيقدر ياخد حقه. حد اغتصب منه مثلا حتة أرض ودي بتاعته، وبعدين الحد اللي مسؤول اللي هيرجعها له تاني، نعم، اللي هيرجعها له تاني، اللي في إيده القرار، اللي في إيده التنفيذ، مش هيقوم يتحرك من مكانه عشان ينفذ لك إلا لما ياخد الرشوة. بعض أهل العلم أجاز هذه المسألة، أجازها. أنت عملت وعملت كل اللي عليك، ما فيش، ما أمكانش برضه هتتضر، فكده أجازها. لكن أنت ماشي غلط واعطيته الرشوه، فانت وهو، انت وهو في النار، انت وهو، انتوا الاثنين. كل اللي واقف في الشارع ده وقاعد يلم من الناس عشرينات وخمسينات عشان خاطر يداري على هذا الخطا، ارتكب خطاين: خطا في حق مهنته وفي حق عمله، لانه وكل امينا على هذا العمل، فكانه بذلك قد خان الامانه، امانه الشغل، الشغل بتاعه اللي واقف في الشارع ده بتاع المرور، دي امانه أنت وكلت فيها، أمانة لحفظ المرور ولحفظ الطريق، وهذا عملك وأكل عيشك، فأدخلت في إلى نفسك مالا حراما. والخطأ الثاني أنك أخطأت في حق دينك، لأنك قبلت هذه الرشوة التي حرمها الله عز وجل، وفيها لعن، واللعن طرد من رحمة الله. لعن الله الراشي والمرتشي، واللعن طرد من رحمة الله، والطرد من رحمة الله في النار. لذا أنا أحذر إخواننا الذين يعملون في هذا المجال ويعملون في مجال المرور وفي غيره من المجالات، أحذرهم أن يقبلوا مليما واحدا من الرشوة إلا عامل غلط لا تتجاوز عنه. خلاص حسبه اللي عامل غلط، حسبه على الغلط على طول، ما في مشكلة. أنت كده عملت اللي عليك. معايا مين؟ دكتورة جيهان، سلام عليكم. وعليكم السلام.